قال رحمه الله: المسألة الثانية والعشرون. وتقدم معنا دليل المالكية وهو القياس على المستحاضة، فإنه على خلاف المعتاد هذا الدم الخارج، وهكذا القياس على أيضا صاحب السلس، سلس البول أو سلس الريح، فإنه إذا توضأ فلا يضره الخارج بعد ذلك لأنه على خلاف العادة، وهكذا يلحق بذلك أيضا الحدث غير المعتاد بالمستحاضة وبصاحب السلس، فإن المرأة صاحبة السلس لا ينتقد وضوءها إذا توضأت، توضأ وتصلي ولا تبالي بمخرج، هذا هو الصحيح. وهكذا صاحب الريح بعد أن يتوضأ لا يبالي بمخرج، صاحب البول بعد الوضوء لا يبالي بمخرج، لأن هذا خلاف المعتاد، فهو دم علة وخلاف المعتاد. وكذلك أيضا ما سمعته من خروج الحدث من السبيلين غير المعتاد يلحق بالاستحاضة وبالسلس، هذا دليلهم. والصحيح في المسألة ما تقدم أنه إذا خرج مبلولا، أي هذا الغير المعتاد خرج مبلولا بشيء من النجاسة، فينقض الوضوء وإلا فلا. قال رحمه الله: المسألة الثانية والعشرون، قوله تعالى: أو لامستم النساء، فيها خلاف كثير. صدق رحمه الله، خلاف كثير بين أهل العلم وشهير على ثلاث أقوال يأتي ذكرها، فيها خلاف كثير وأقوال متعددة للعلماء ومتعلقات مختلفات، وهي من مسائل الخلاف الطبولية، وعندنا الطيولية، وفي نسخة الطبولية قال الزبيدي: الطبوليات التي يدق لها بالطبل، الطبولية هذا الأقرب، من مسائل الخلاف الطبولية. والطبولية كما ذكر الزبيدي رحمه الله في كتابه الذي يتعلق باللغة، قال: الذي يدق لها بالطبل، وهو كناية عن الاشتهار والاجتماع لها. المسائل الطبولية هي التي يدق لها بالطبل، وهذا المقصود به هنا الكناية عن الاشتهار والاجتماع لها، وسميت بذلك لأن لها صوتا ورنينا كالطبل، مشهورة جدا، لها صوت ورنين انتشرت كالطبل، فيقال لها المسائل الطبولية لا الطيولية. ففي نسخة، أظنها في نسخة أصحاب الجامعة، المسائل الطبولية والطبوليات التي يدق لها بالطبل، وهي كناية عن الاشتهار والاجتماع لها، وسميت بذلك لأن لها صوتا ورنينا كالطبل، فهي مشتهرة مسموعة مداعى في الناس، فهي مسألة طبولية. عندنا الطيولية، لا الطبولية مشهورة بهذا، المسائل المشهورة تسمى بالطبولية، وقد تقدم معنى هذا. فهذه مسألة طبولية، مسألة مشتهرة جدا ولها صوت رنين يسمع، فهي طبولية. إذن مسألة مس المرأة هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء، فهي من مسائل الطبولية، وصحيح أنها مسألة مشهورة جدا بين الناس ولها صوت رنين في الناس. قال رحمه الله: وهي من مسائل الخلاف الطبولية، وقد استوفينا ما فيه بطرقه البديعة. وخذوا الآن معنى قرآنيا بديعا، وخذوا الآن معنى قرآنيا بديعا، وهو أن نقول حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهذا معلوم، هذه حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، واليد زناها اللمس، أي أنها تلصق بشيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهكذا مسست هذا ألصقت جارحتي به. هذه حقيقة اللمس في لغة العرب، هو إلصاق الجارحة بالشيء، هذا معلوم عند الناس. حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عرف في اليد، صدق، عرف في اليد، ولا يقال في الرجل إلا بالقيد، مسسته برجلي، مسسته بجارحة أخرى، وإلا إذا أطلق فهو حقيقة في إيش؟ في اليد، أنه قال مسه أي بإيش؟ بيده، لأن الحقيقة في الاستعمال هذا هو. وإذا أريد غير اليد يقيد، مسسته برجلي، وإلا الأصل هو في اليد، يستعمل في اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليد زناها اللمس. قال: وذلك أن نقول حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عرف في اليد لأنها آلته الغالبة. صدق رحمه الله، ما أجمل هذه العبارات التي نستفيدها من هذا الإمام. نستفيد لغة ونستفيد فقه، إلا العقيدة فلا نستفيدها منه في باب الأسماء والصفات، فهو مؤول رحمه الله وأشعري. وقد يستعمل كناية عن الجماع، أي اللمس قد يستعمل كناية عن الجماع، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة: إن طلقتم النساء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وهكذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهكذا أيضا: من قبل أن يتماسا، في المجادلة في شأن ما تعلمون من المسألة المشهورة وهي مسألة المظاهرة، من قبل أن يتماسا في تحرير الرقبة. وهكذا أيضا في الصيام شهرين متتابعين، وأما الثالث فلم يطلق معه فلم يقيد، فيلحق بالاثنين المقيدين بتحرير الرقبة من قبل أن يتماسا، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إطعام 60 مسكين أيضا وإن لم يذكر من قبل أن يتماسا. فلا يصلح أن يأتي أهله إلا بعد الكفارة، وهي على التدريج والمراتب والمراحل. أولا يبدأ بالعتق إن وجد، ثم إن لم يجد العتق ينزل إلى الصيام شهرين متتابعين، ولا ينزل إلى الإطعام، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد بعد ذلك ولم يستطع ينزل إلى الإطعام، وكله معه من قبل أن يتماسى. وهذا كناية عن إيش؟ عن الجماع. فالقرآن جاء بهذا، أنه يطلق اللمس ويراد به الجماع كما سمعت في الآيات، وقد يستعمل كناية عن الجماع. وهذه الآية تلحق بذاك، هذه الآية التي في مسألتنا في سورة النساء: أو لامستم النساء، تلحق بالأصل الذي جاء في القرآن، وأن المقصود به الجماع. فلماذا هذه نخرجها ونقول أن المقصود مس اليد كما يقول الشافعية وكما يقول المالكية، إلا أنهم يختلفون بشهوة وبغير شهوة ينقض الوضوء، وإلا هم متفقون أن المقصود بالآية هو إيش؟ مس اليد. هذا مو صحيح، فيلحق هذا القليل بإيش؟ بالكثير. فتلحق أو لامستم النساء بما قد ذكر في القرآن بأن اللمس يطلق ويراد به كناية عن الجماع، يراد به الجماع. وهذه الآية أخرجناها مع أن ثم آيات القرآن كثيرة أطلق فيها اللمس وأريد به الجماع، كما في البقرة وفي الأحزاب وفي المجادلة، كل هذه الآيات التي فيها المقصود بها الجماع. ولما جئنا إلى هذه الآية أو لامستم النساء قلنا المقصود بها مس اليد على أصل إطلاق اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وأنه عرف، وقد يستعمل كناية عن الجماع، يستعمل كناية عن الجماع وقد جاء في القرآن كثيرا، فيحمل ذا على ذاك ولا نخرجه عن الأصل في القرآن. قال: حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عرف في اليد لأنها آلته الغالبة. وقد يستعمل كناية عن الجماع وهو المقصود هنا كما سيأتي. وقد قال الطائفة: اللمس هنا الجماع، وهذا هو الصحيح. هذا تفسير حبر الأمة ابن عباس رحمه الله تعالى، وأخذه بعده تلاميذه مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وبكر بن عبد الله وغير هؤلاء من تلاميذ ابن عباس، وهكذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. كل هؤلاء يقولون المقصود بقوله أو لامستم النساء الجماع، كناية عن الجماع، وهذا هو الصواب الذي فسره به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. تابعه تلاميذه، ومنهم من عرض عليه القرآن آية آية يوقفه عندها يسأله عن تفسيرها، وهو مجاهد رضي الله تعالى عنه، هكذا عكرمة أيضا حبر في التفسير، ومن ذكر بعده، كلهم هؤلاء من مفسرين الأمة. وزد على هذا أيضا اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وهو إمام المفسرين، وكذلك أيضا حسن وقتادة وهؤلاء يقولون بهذا. وأما رواية علي فهي من طريق أشعث كما ذكر في الحاشية لا تثبت. ورد خلاف للسلف في هذا كابن مسعود، فإنه لم يروى عنه فيها إلا قول واحد أن المقصود بها كناية عن المس، ولم تختلف عنه الرواية في هذا، مس اليد ومس البشرة مس البشرة باليد، لم تختلف الرواية عن ابن مسعود في هذا، لكن قد خالف من سمعته. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قصدي خالف ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، قال: وقد يستعمل كناية عن الجماع، وقد قال الطائفة اللمس هنا الجماع، وقالت أخرى هو المس، هو اللمس المطلق لغة أو شرعا، ولا شك أنه يستعمل في ذا وذاك، ولكن المقصود به من ذكر. فأما اللغة فقد قال المبرد: لمستم وطئتم، ولامستم قبلتم، لمستم وطئتم. وهنا عندنا لامستم، قال قبلتم، استعمل لامست في التقبيل، وهذا ما هو صحيح في الحصر، يستعمل في التقبيل ويستعمل في الجماع كما قرره أولا، وإنما هذا من باب الأغلب، لمستم وطئتم ولامستم قبلتم كما في القرآن. قال المبرد: لمستم وطئتم ولامستم قبلتم، لأنها لا تكون إلا من اثنين، وهي من أفعال المفاعلة، لامستم لا يكون إلا من اثنين وصاعدا، لأنها لا تكون إلا من اثنين، أي الملامسة لا تكون إلا من اثنين، الملامسة بخلاف اللمس قد يكون من واحد، اللمس قد يكون من واحد وهو الوطأ، أما المرأة لا دخل لها في الوطأ، فالذي يتلذذ أو يطأ ويباشر هو الرجل، فهو الذي يباشر ويتلذذ لش، لكن هو المباشر له. وأما ولامستم معنى قبلتم يكون من الاثنين لامستم، وهذا فيه نظر سيأتي، لأن لا تكون إلا من اثنين، والذي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل، بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل. فأما الوطاء فلا عمل لها فيه. قال أبو عمر: الملامس الجماع، أما الوطاء يقول ما لها عمل فيه، وإنما عمل الرجل هو الذي يجهدها، فهو عمله وهو يجهدها ويجامعها هو، ويجلس بين شعابها، كما جاء من الأحاديث بما يشير إلى هذا، وأن الوطاء من الرجل ومجاهدة المرأة من الرجل في هذا. وأما التقبيل فمنها ومنه أيضا يحصل من اثنين. فأما الوطاء فلا عمل لها فيه. قال أبو عمر: الملامس الجماع، واللمس لسائر الجسد، الجسد، وهذا كله استقراء لا نقل فيه عن العرب، كل الذي ذكرناه استقراء ولا نقل فيه عن العرب. إلى هنا.